شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين، بقية حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال سفيان مرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ما لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار مولى بني حارثة قال سفيان: هذا حديث ابن حارثة يخبر عن سهل بن أبي حثمة. ووجد عبد الله بن سهل من الأنصار قتيلا في قليب من قلوب خيبر، فجاء عماه وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة، فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكبر الكبر. فتكلم أحد عميه، إما حويصة وإما محيصة، قال سفيان: نسيت أيهما الكبير منهما. فقال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله قتيلا في قليب من قلوب خيبر. ثم ذكر يهود وشرهم وعداوتهم، قال: ليقسم منكم خمسون أن يهود قتلته. قالوا: كيف نقسم على ما لم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يحلفون أنهم لم يقتلوه. قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فركضتني بكرة منها. قيل لسفيان في الحديث: وتستحقون دم صاحبكم؟ قال: هو ذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال سفيان: قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء سمعه من جابر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في مسجدنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا شعبة الشاك الثلث أو الربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: أتانا سهل بن أبي حثمة في مسجدنا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا أو تدعوا فالربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، والحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قالا: كانت حبيبة بنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته، وكان رجلا دميما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأراه، فلولا مخافة الله عز وجل لبزقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما. قال: فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: خرج عبد الله بن سهل أخو بني حارثة، يعني في نثر من بني حارثة، إلى خيبر يمتارون منها تمرا. قال: فعدي على عبد الله بن سهل فكسرت عنقه، ثم طرح في منهر من مناهر عيون خيبر، وفقده أصحابه، فالتمسوه حتى وجدوه فغيبوه. قال: ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة، وهما كانا أسن من عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن ذا قدم القوم وصاحب الدم، فتقدم لذلك، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابني عمه حويصة ومحيصة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. فاستأخر عبد الرحمن وتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، ثم تكلم عبد الرحمن، فقالوا: يا رسول الله، عدي على صاحبنا فقتل، وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه 50 يمينا، ثم تسلمه. قال: فقالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لم نشهد. قال: فيحلفون لكم 50 يمينا ويبرؤون من دم صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. قال: يقول سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ركضتني وأنا أحوزها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود؟ قالوا: ليس بمسلمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن يزيد يعني أبا مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أسيد قال: سمعت رجلا قال لابن الزبير: أفتنا في نبيذ الجر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: أخبرنا حجاج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه. قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد، سمعت ابن عجلان وزياد بن سعد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا. وعقد ابن الزبير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له، قال شعبة من قبل التوحيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال: إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال: وما علم ابن الزبير بهذا؟ فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها، فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت. فبلغ ذلك أسماء فقالت: يغفر الله لابن عباس، والله لقد أفحش، قد والله صدق ابن عباس، لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير كانت بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة، فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص وعمرو بن الزبير معه على السرير، فقال سعيد لعبد الله بن الزبير: ها هنا. فقال: لا، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي مليكة فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج عن فرات بن عبد الله وهو فرات القزاز عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا دون ربي عز وجل لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين وصاحبي في الغار، جعل الجد أبا، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب الناس: أيها الناس، كلا سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: أخبرني نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع 4 ركعات وأوتر بسجدة، ثم نام حتى يصلي بعد صلاته بالليل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عارم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا مصعب بن ثابت قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قدمت قتيلة بنة عبد العزة بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل على بنتها أسماء بنة أبي بكر بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: إن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا سوى الله عز وجل حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر، جعل الجد أبا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حواري، والزبير حواري وابن عمتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى ووكيع عن هشام بن عروة مرسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد مرسل ليس فيه ابن الزبير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ليث بن سعد قال: وحدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم رجل من الأنصار الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء، فأبى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر. قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى قوله: ويسلموا تسليما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وعفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال عفان في حديثه: حدثنا ثابت البناني وقال يونس عن ثابت قال سمعت ابن الزبير قال عفان يخطبنا، وقال يونس وهو يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا ثوير قال سمعت ابن الزبير يقول هذا يوم عاشوراء فصوموه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال إن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر، جعل الجد أبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا حجاج بن أبي عثمان حدثنا أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت عبد الله بن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يتطئها وكانوا يتهمونها فولدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر أتذكر يوم استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم فحملني وتركك وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بالصبيان إذا جاء من سفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع عبد العزيز بن أسيد قال سمعت ابن الزبير وسأله رجل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يقول هذا يوم عاشوراء فصوموه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره قال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ذلك ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا بالبقيع فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من اسمنا إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبتاع الأوساق بالمدينة وكنا نسمى السماسرة قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا فقال يا معاشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو وحلف فشوبوها بصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرني قال سمعت أبا وائل يحدث عن قيس بن أبي غرزة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع الرقيق نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه لغو أو حلف فشوبوه بصدقة أو بشيء من صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع الرقيق في السوق وكنا نسمى السماسرة فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن مما سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والأيمان فشوبوه بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني إبراهيم مولى صخير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع فقالوا يا رسول الله إنها معايشنا قال فقال لا خلاب إذن وكنا نسمى السماسرة فذكر الحديث. حديث أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل تطرد الناس إلى محشرهم. قال أبو عبد الرحمن سقط كلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة وقال سفيان مرة أو 45 ليلة فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات عن أبي الطفيل عن أبي سريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث قال فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذكرون؟ قالوا الساعة قال إن الساعة لن تقوم حتى ترون 10 آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس فقال شعبة سمعته وأحسبه قال تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاث خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي قال فقال صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأزهر بن القاسم قال حدثنا المثنى حدثنا قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما فقال صلوا على صاحبكم مات بغير بلادكم قالوا من هو يا رسول الله قال صحمة النجاشي وقال أزهر صحمة وقال أزهر أبي الطفيل الليثي عن حذيفة بن أسيد الغفاري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو يا رسول الله؟ قال صحمة النجاشي فقاموا فصلوا عليه. حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل يعني ابن أمية عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء يعني فذكرت أنها أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني فقمت عن يمينه فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال فكيف وقد قيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيمان قد شرب الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالأيدي والجريد والنعال قال فكنت في من ضربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم وليس ما عليه، قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فتنحيت فذكرته له فقال فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فجئت فذكرت له فقال فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب وعفان قال حدثنا وهيب بن خالد قال عفان في حديثه قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان وهو سكران، قال فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه، قال عفان في حديثه فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة، قال عقبة فكنت في من ضربه. حديث أوس بن أبي أوس الثقفي وهو أوس بن حذيفة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده أنه كان يؤتى بنعليه وهو يصلي فيلبسهما ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه واستوكف ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله، ثم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكنه يقولها تعوذا. فقال: رده. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فقلت لشعبة: أليس في الحديث؟ ثم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال شعبة: أظنها معها وما أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمر بن محمد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن سعيد عن أوس بن أبي أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه واغتسل، ثم غدا أو ابتكر، ثم دنا فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أبي أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قال: إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ جاءه رجل فساره فقال: اذهبوا فاقتلوه. قال: فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال: اذهبوا فخلوا سبيله، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه أوس قال: إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويوصينا، إذ أتاه رجل فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي يوما يمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف من بني مالك، أنزلنا في قبة الله، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا ولا يبرح حتى يحدثنا، ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة، ثم يقول: لا سواء، كنا بمكة مستذلين ومستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قال: نحزبه 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا النعمان بن سالم عن رجل جده أوس بن أبي أوس كان يصلي ويومئ إلى نعليه وهو في الصلاة فيأخذهما فينتعلهما ويصلي فيهما ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس الثقفي عن جده أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واستوكف 3 أي غسل كفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3 يعني غسل يديه 3، فقلت لشعبة: أدخلهما في الإناء أو غسلهما خارج؟ قال: لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا به عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل أو اغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال: ثم غدا وابتكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثني عبد الرحمن الدمشقي قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجمعة فقال: من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وخرج يمشي ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت له ولم يلغ كان له كأجر سنة صيامها وقيامها. قال: وزعم يحيى بن الحارث أنه حفظ عن أبي الأشعث أنه قال: له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. قال يحيى: ولم أسمعه يقول: مشى ولم يركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وغسل ثم ابتكر وغدا إلى المسجد ثم جلس قريبا من الإمام حتى ينصت كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم غدا فابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا نعمان بن سالم قال سمعت فلانا أوس جده قال كان جدي يقول لي وهو في الصلاة يومئ إلي ناولني النعلين فأناولهما إياه فيلبسهما ويصلي فيهما ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص وحسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا قال قلت أي شيء استوكف ثلاثا قال غسل يديه ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال كنت مع أبي على ماء من مياه العرب فتوضأ ومسح على نعليه فقيل له فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بن المنتفق رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا والرؤيا الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله